بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستحب إفاضة الماء على الجسد 3 مرات؟ لا يستحب. طيب ما جاء في الرأس أنه أخذ 3 حفنات، هل يؤخذ من هذا التثليث أم لا؟ لا يؤخذ، لأنه جاء حفنة على اليسار وحفنة على اليمين وحفنة وسط الرأس، وإنما كرر هذا للرأس وأيضا اعتنى به من أجل وصول الماء إلى البشرة. تنشيف الأعضاء ما حكمه؟ إيش؟ لا يكره، لا يكره تنشيف الأعضاء، لك أن تنشف، ما هناك مانع. حكم إمرار اليد عند الأصل، نعم لا يجب، ومن قال باستحباب لا بأس أن يمر بيده على جسده، أما أنه يجب فلا. إذا اجتمع غسلان واجبان هل يكفي غسل واحد إذا نوى الاثنين؟ نعم على الصحيح، نعم على الصحيح. طيب إذا نوى أحد الواجبين ولم ينوي آخر، يجب عليه أن يغتسل للواجب الثاني غسلا آخر، لابد من النية، فإن قرن النية للاثنين فلا بأس، وإن نوى أحدهما فيكفي للذي نوى ولا يكفي للآخر. هل للرجل وامرأته أن يغتسلا من إناء واحد؟ نعم يغتسلا من إناء واحد، والدليل حديث عائشة وغيره، حديث عبد الله بن عمر، وفيه أرقد أحدنا وهو جنب. هل يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب قبل الاغتسال؟ يجوز أم ما يجوز؟ يجوز. هل يستحب الوضوء قبل النوم إذا كان جنبا، وهكذا للأكل والشرب؟ يستحب. طيب قال المؤلف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من أصل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم إذا رأت الماء. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ألفاظ الحديث: قولها إن الله لا يستحي من الحق، قدمت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيا منه، لأن هذا الكلام في الغالب لا سيما صادر من امرأة يستحيا منه، في ذكر ما يستحيا منه. والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء الشرعي خير كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وجاء في لفظ: الحياء خير كله. نوى فيه إثبات صفة الحياء لله إثباتا حقيقيا يليق بجلاله. قولها إذا احتلمت، الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال فيه حلم بالفتح واحتلم، والمراد به هنا أمر خاص منه وهو الجماع. قوله نعم إذا رأت الماء يعني إذا خرج منها المني إثر الرؤيا المنامية. المسائل المتعلقة بالحديث. طيب الفوائد المأخوذة من هذا الحديث: 1، قال الحافظ رحمه الله: قال ابن مطال: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن، وعكسه غيره، فقال: فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن، والظاهر أن مراد بن بطال الجواز لا الوقوع، أي فيهن قابلية، قال فيهن قابلية ذلك. والحاصل أن المرأة قد تحتلم، ولا يلزم من هذا أن كل النساء يحتلمن، فقد يحتلم بعض النساء وقد لا يحتلمن بعضهن أيضا، إنما فيهن قابلية لذلك، وأنه يصدر منهن كما يصدر من الرجال. الثاني، وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال، ونفى ابن بطال الخلاف فيه وقد قدمناه عن النخعي. قلت الذي تقدم عن النخعي أنه منع وقوع الاحتلام في حق المرأة دون الرجل. قال الحافظ أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد. قول النخعي لا يعني لا يقع الاحتلام من النساء قول مردود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذه السائلة وهي أم سليم، أقرها عند أن قالت هذا الكلام، هل على المرأة من أصل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وكونه يقول لا يقع هذا من النساء قول ليس بصحيح. الثالث، وفيما ذكره ابن رجب رحمه الله قال فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن للمرأة ماء كما للرجل، وأنها إذا رأت الماء في نومها باحتلام فإنه يجب عليها الغسل منه، وفي ذلك تنبيه على أن الرجل كذلك، وأنه إذا رأى حلما ورأى الماء أنه يلزمه الغسل، وهذا مما لا اختلاف فيه بين العلماء. يعني المرأة للمرأة ماء، وماء المرأة أصفر رقيق، بخلاف الرجل، ماء الرجل أبيض، وهكذا غليظ، وهذا الفرق بين ماء الرجل وماء المرأة. قلنا ماء المرأة أصفر رقيق، وماء الرجل أبيض ثقيل. الرابع، قال الحافظ وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها، وحمل قوله إذا رأت الماء أي علمت به، لأن وجود العلم هنا متعذر، وهذا قول ليس بصحيح، بل ماء المرأة يبرز ويظهر وتراه. نعم هذا هو الظاهر من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث أم سلمة، نعم إذا رأت الماء رؤيا بصرية لا عن مجرد شهوة فقط. الخامس، فيه استفتاء المرأة بنفسها. طيب هنا أيضا مسألة، إذا خرج المني دفقا بلذة وجب الغسل. قبل هذا المني يعرف بماذا؟ أنه يخرج بتدفق، هذا يقال ماء المني يخرج بتدفق من ماء دافق، وأيضا يخرج بشهوة، ما يخرج هكذا بدون. ثالثا، يخرج أيضا ويعقبه فتور، هذه ثلاث خصال في المني، أنه يخرج بتدفق ويخرج ناتج عن شهوة، ثالث يعقبه فتور، هذا هو المني. فمثلا لو أنه خرج بغير تدفق وخرج أيضا بدون شهوة ولم يعقبه فتور، إيش يقال له؟ يقال له مذي، يقال له مذي. فإذا حصلت هذه الأوصاف الثلاث بتدفق وأيضا بشهوة وعقبه فتور، ففي هذا الحال نقول هذا مني. أما إذا لم يوجد في هذه الصفات نقول هذا مذي. طيب هذه المسألة، إذا خرج المني دفقا بلذة وجب الغسل. قال الكاساني رحمه الله الجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليها فنوعان، أحدهما خروج المن عن شهوة دفقا من غير إيلاج بأي سبب حصل الخروج، أي نعم بأي سبب حصل الخروج كاللمس، مثلا إنسان لمس امرأته أو مثلا غمزها أو قبلها، وأيضا قد ربما يخرج ماذا يلمس امرأة أجنبية وهو محرم عليه ولا يجوز لكن فعل، فإذا به يخرج هذا الذي تقدم ذكره، خرج بتدفق وخرج بشهوة وعاقبه فتور، هذا مني وجب الغسل. فإذا عرفنا أن الخروج خروج ماذا؟ خروج المن قد يحصل باللمس، وقد يحصل أيضا بالنظر، نظر إلى امرأته وتفكر في الجماع، أو نظر إلى امرأة أجنبية مع أنه ما يجوز له النظر إلى المرأة الأجنبية، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدركون ذلك لا محالة، والأحاديث هذا كثيرة. طيب لكن نقول حصل هذا أنه نظر إلى امرأته أو نظر إلى امرأة أجنبية وحصل منه ما تقدم ذكره، خرج منه ماذا؟ المن بتدفق، وخرج بشهوة وعقبه فتور، هذا من؟ أي نعم. وأيضا قال والنظر والاحتلام، أيضا الاحتلام، رجل مثلا نام وفي أحال نومه رأى أنه جامع وفعل وفعل وفعل، سيأتي التفصيل هذا إن شاء الله، هذا إن خرج منه ماذا ذلك المن فهو عبارة، كل هذا يجب الغسل، يجب الغسل. فإذا حاصل ما تقدم أن ماذا يعني المن قد يخرج إما بالنظر وإما باللمس وإما أيضا بالرؤية وهكذا أيضا والجماع، وسيأتي الكلام على الجماع في حديث آخر إن شاء الله. قال والاحتلام حتى يجب الغسل بالإجماع لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الماء من الماء. وقال ابن قدامة رحمه الله خروج المن الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، في يقظة أو في نوم، قد يكون الإنسان ماشي وإذا به ينظر إلى يعني ما ينظر ويتفكر فبعد ذلك يخرج منه الشهوة، وقد يكون في نوم، هذا يعني لا يلزم أنه لا يكون الاحتلام إلا في نوم، قد يكون أيضا يعني أو قل يعني الاحتلام في الغالب هو ماذا يكون في النوم، لكن الكلام هنا على خروج المن قد يكون في حال اليقظة وقد يكون في نوم. قال في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قاله الترمذي ولا نعلم فيه خلافا. طيب مسألة أخرى، حالات احتلام الرجل والمرأة، حالات احتلام الرجل والمرأة، الأولى لو رأى الرجل أو المرأة بللا ولم يذكر احتلاما، فإن كانت أوصاف المن موجودة فيه لزمه الغسل بلا خلاف. هذه الحالة الأولى، رجل نام فلما أصبح وجد على ثوبه أو على فراشه بللا، ماذا؟ احتلام، ولم يرى في نومه شيء وإنما وجد البلل وهو المن، ماذا عليه؟ عليه الغسل بالإجماع سواء رأى أو لم يرى، إذا وجد البلل وهو المن في ثوبه في سراويله هنا وجب، أو في ثوب مثلا في فراشه وجب عليه، وجب عليه الغسل بالإجماع، ما يلزم أنه يرى في نومه أنه جامع وفعل وفعل، ما يلزم، إذا وجد الماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، فإذا وجد وجب الغسل. الحالة الثانية، إذا رأى الرجل أو المرأة احتلاما ولم يرى بللا فلا غسل عليه كما دل عليه هذا الحديث وحكاه الترمذي عن عامة أهل العلم وحكاه ابن المنذر إجماعا عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم. هذه الحالة الثانية، رجل نام ورأى في نومه أنه فعل وفعل وجامع وكذا وكذا، فلما أصبح الصباح نظر إلى سراويله وإلى فراشه إلى ثوبه فلم يجد شيئا، هنا لا أصل عليه أيضا ونقل على هذا الإجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء من الماء، وهنا لم يوجد ماء، فإذا لا أصل عليه، لا أصل عليه لأنه ما وجد الماء، ومجرد الرؤية في المنامية، مجرد الرؤية المنوية أنه يعني رأى أنه كذا وأنه كذا وجامع وفعل وفعل، كل هذا لا يكفي، لابد من وجود الماء. وهذا من الفوارق بين ماذا؟ الفوارق بين الاحتلام والجماع. فلو أن الرجل جامع زوجته ولم ينزل، هنا عليه الغسل، ما يشترط إنزال في الجماع، لكن في الاحتلام يشترط الإنزال، يشترط الماء. رجل نام ولم ورأى أنه فعل وفعل ولم يرى بللا، هنا لا أصل عليه. هذا من ماذا؟ من الفارق بين الجماع وبين الاحتلام. الثالثة، إذا احتلم ورأى الماء فهذا عليه الأصل. هذه الثالثة يعني من باب أولى، يعني الثالثة احتل يعني رأى أنه كذا فعل وفعل جامع ورأى بللا، هنا عليه الغسل يعني من باب أولى، قد جمع الأمرين. الثالثة، إذا احتلم ورأى الماء فهذا عليه الغسل بنص هذا الحديث، وقد تقدم الإجماع على أنه إذا رأى الماء ولم يذكر احتلاما أنه يجب عليه الغسل، فإذا ذكر احتلاما من باب أولى. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي إجماع العلماء على أن المحتلم رجلا كان أو امرأة إذا لم ينزل ولم يجد بللا ولا أثر للإنزال أنه لا أصل عليه، وإن رأى الوطأ والجماع الصحيح في نومه، وأنه إذا أنزل فعليه الأصل امرأة كانت أو رجلا، وأن الأصل لا يجب في الاحتلام إلا بالإنزال. هذا الذي نستفيده أن الاحتلام لا يجب الأصل فيه إلا بالإنزال، بخلاف الجماع جامع ولم ينزل، هنا وجب عليه الغسل. أي نعم، ومعنى هنا الوجوب الركنية أنه إذا لم يغتسل وصلى فصلاته باطلة. مسألة أخرى، إذا انتبه من النوم فوجد بللا لا يدري أهو مني أو غيره. هذه مسألة، إذا انتبه من النوم فوجد بللا لا يدري أهو مني أو غيره، أهو مني، أهو مذي، أهو وذي، ما هو هذا بلل؟ القول الأول عليه الغسل، وهو قول ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي وأبي حنيفة وسفيان وظاهر مذهب أحمد، إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون ثم سبب يقتضي خروج المني، مثل أن يكون قد سبق منه ملاعبة لأهله، هذا يعني مذهب أحمد أنه اشترط هذا الشرط، أنه سبق أنه ماذا يعني ملاعبة لأهله، ففي الغالب الملاعبة يحصل منه ماذا؟ مذي، أو فكر قبل نومه، أو يكون به إبردة، أو يكون به إبردة يخرج منه بلل بسببها، إبردة معنى برد شديد. فلم يوجب الغسل في هذه الصور، حجتهم أن خروج المن من النائم بالاحتلام هو الأغلب، فيحال البلل عند الشك عليه دون المذي وغيره، لأن خروج ذلك في النوم أندر، ولأن ذمته قد اشتغلت بطهارة قطعة، ولا تتيقن بل ولا يغلب على الظن صحة صلاته بدون الإتيان بطهارة الوضوء والغسل، فلزمه ذلك. القول الثاني، لا أصل عليه بذلك حتى يتيقن أنه مني، وهو قول مجاهد وقتادة والحكم وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأبي يوسف. الراجح والقول الأول وهو اختيار ابن المنذر وابن قدامة وابن رجب رحمهم الله. قال ابن المنذر: الأحوط له إذا شك فلم يدري بلة نطفة أو مذي أن يغتسل، فإن أمكنه التمييز بينها بشم كما قال قتادة فعل، فإن رائحة نطفة الرجل يشبه رائحة الطلع. ما هو الطلع؟ أصحاب النخل يعرفون، الطلع هو ذكر النخل، يخرج منه طلع يلقح به ماذا؟ النخل. فهذا الطلع له رائحة، ورائحته تشبه رائحة المني، فإذا حصل أن هذه الرائحة مقاربة لهذه الرائحة فمعنى هذا أنه من، وإذا كان غير مقاربة لطلع النخل في شمه يكون على هذا مدي. وعلى كل هذا أو ذاك، فمثل هذا إذا شك فإنه عليه أن يغتسل عند الشك، لأنه الغالب على النائم أن يحصل منه المني، هذا في الغالب. طيب، مسألة أخرى: إذا رأى المني في ثوبه أو فراشه، إذا رأى المني في ثوبه أو فراشه، يعني معنى ذلك أنه نام ولم يذكر ولم يرى شيئا، فلما أصبح الصباح وجد على سراويله أو على ثوبه أو على فراشه بللا. ذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنه إن رأى المن في فراش ينام فيه ولا ينام فيه غيره، أو ثوبه الذي يلبسه ولا يلبسه غيره، أن عليه الغسل، لأنه لا يحتمل أن يكون إلا منه، ويعيد الصلاة من أحدث نومة نامها فيه، إلا أن يرى أمارة تدل على أنه قبلها فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها. إيش معنى ويعيد الصلاة من أحدث نومة نامها؟ فمثلا رجل صلى الظهر، يعني نام قبل الظهر، قام وتوضأ وصلى الظهر، بعد صلاة الظهر رأى في سراويله بللا، إيش المطلوب منه؟ المطلوب منه أنه يعيد فيغتسل ثم يعيد صلاة الظهر، ويكون من أحدث نومة. إيش من أحدث نومة؟ أي أقرب نومة، أقرب نومة بعدها إيش؟ صلاة ماذا؟ صلاة الظهر. طيب، قال: إلا أن يرى أمارة تدل على أنه قبلها فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها. فمثلا رأى أن المني هذا قديم، وأنه يحتمل أن يكون من الليلة الأولى، فإيش عليه؟ عليه أن، وهو قد صلى الظهر، عليه أن يعيد فيغتسل ثم يصلي الفجر ثم يصلي الظهر. هذا معنى هذا الكلام، كلام الشافعية وكلام الحنابلة. مسألة أخرى: إذا رأى منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره، يعني له ثوب، هذا الثوب تارة يلبسه وتارة يلبس غيره، أو له مثلا مكان ينام فيه، تارة ينام فيه هو وتارة ينام فيه غيره، فرأى بللا في هذا الثوب أو في هذا الفراش، وهذا الفراش كما سمعت مشترك، تارة ينام هو وتارة ينام غيره، وهكذا الثوب تارة ينام هو أو تارة يلبسه هو وتارة يلبسه غيره. فهنا هذه المسألة، القول الأول يجب الغسل عليهما، أي صاحب الثوبين وصاحب الفراشين عليهما، وهو مذهب الحنفية، حجتهم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ولا بد من تيقن تحققها. القول الثاني: لا غسل على واحد منهما، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول في مذهب الحنفية، حجتهم أن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه، والشك لا يقضي على اليقين، فنستصحب اليقين حتى نتيقن زواله. ولهذه القاعدة حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قلنا الراجح هو القول الثاني، لكن قال ابن قدامة وليس لأحدهما أن يأتم بصاحبه لأن أحدهما جنوب يقينا فلا تصح صلاتهما. وبنحوه قال النووي، وقال النووي والمستحب لكل واحد منهما أن يغتسل. كلام النووي كلام طيب، الأولى والأفضل أن يغتسل كلاهما، هذا هو الأولى، لأنه يعني هذا الثوب مشترك وباليقين أنه حصل الاحتلام من أحدهما، فعلى هذا فالأولى في حقهما الغسل والله أعلم. مسألة أخرى، إذا خرج شبيه المن لمرض أو برد لا عن شهوة. تعرفون بعض الناس عندهم أمراض ويخرج منه من بتدفق، لكن يخرج عن مرض لا عن شهوة، يخرج عن مرض لا عن شهوة، أو يكون في بلد باردة شديدة البرد يخرج منه أيضا قطرات ويخرج أيضا بكثرة لكن لا عن شهوة، ففي هذا الحال هل عليه الغسل أم يكون عليه الوضوء ويكون مذي؟ نعامله على معاملة المذي كما تقدم الكلام على المذي. هذه المسألة القول الأول يجب عليه الغسل، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، قال ابن قدامة واحتملوا كلام الخرقي، وهو اختيار ابن حزم، حجتهم قوله عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء، وحديث الماء من الماء، ولأنه من ينخارج فأوجب الغسل كما لو خرج حال الإغماء. القول الثاني لا يجب به الغسل، وهو قول أبي حنيفة. القول الثاني لا يجب به الغسل وهو قول أبي حنيفة ومالك والمشهور في مذهب الحنابلة، واختاره ابن عثيمين، دليلهم قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والجنب هو الذي خرج منه المن دفقا بلذة، وأيضا قلنا تقدم إيش ويعقبه فتور، ثلاث خصال في المن، يخرج بتدفق ويخرج أيضا بلذة بشهوة وأيضا يعقبه فتور. هذا الآن دليلهم هنا، قال وإن كنتم قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والجنب هو الذي خرج منه المن دفقا بلذة، قال الله تعالى خلق من ماء دافق، قالوا فإن خروج فإن خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يجب الغسل. وذكروا لهذا الماء ثلاث علامات، يعني لهذا الماء إيش الماء المني له ثلاث علامات، الأولى أن يخرج دفقا أي متدفق من ماء دافق الآية، الثانية الرائحة فإن كان يابسا فإن رائحته تكون كرائحة البيض، وإن كان غير يابس فرائحته تكون كرائحة العجين واللقاح، العجين الذي يعجن مثلا عندك ذراء أو كذا ويعجن، فرائحة هذا المن كرائحة العجين، أو كذلك اللقاح كما تقدم اللقاح وذكر النخل يخرج منه طلع نعم يلقح به النخل. الثالثة فتور البدن بعد خروجه، وأجاب عن حديث الماء من الماء أنه يحمل على المعهود المعروف الذي يخرج بلذة ويعقبه فتور، قلنا الأقرب هو القول الثاني والله أعلم، أنه إذا خرج منه يعني إما لمرض أو لبرد خرج منه هذا المن، وقد يخرج منه وهو ماذا وهو منتبه، ما يلزم أن يكون وهو نائم، فمثلا هو جالس وإذا بقطرات تخرج بتدفق يعني نعم أو يخرج شيء كثير، طيب ما خرج بشهوة ولا أيضا عقب ذلك فتور، ففي هذا الحال يكون مذي، ولا على هذا لا يجب الغسل. والمذي تقدم أنه نجس ويجب فيه الوضوء ولا يجب فيه الغسل. طيب مسألة أخرى، إذا أحس بانتقال المن عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج، إذا أحس بانتقال المن عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج، يعني رجل مثلا نائم في أثناء نومه رأى أنه جامع وكذا وكذا فخرج منه من، فلما أحس بخروج المن انتبه وقبض على ذكره، فلما أحس بخروج المن انتبه وقبض على ذكره. إذن المن وقف ولم يخرج. هذه المسألة الآن. مثال ذلك أن يحتلم رجل فيحس بانتقال المن عند الشهوة فينتبه ويقبض على ذكره حتى تسكن شهوته فلا تخرج. مثال آخر وهو أن يحس بانتقال شهوته ثم تفتر شهوته بعد انتقاله بسبب من الأسباب فلا يخرج المن. قلنا أما أقوال أهل العلم فالقول الأول إذا انتقل المن ولم يخرج لا أصل عليه، وهي رواية عن أحمد وظاهر قول الخرقي واختاره ابن قدامة، وقال هو قول أكثر الفقهاء وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين. حجتهم حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف، وفيه نعم إذا رأت الماء، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في مسلم، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الماء من الماء. قال وهنا لا يوجد ماء، والحديث يدل على أنه إذا لم يكن ماء فلا ماء، وأيضا قالوا الأصل إذا لم يكن ماء فلا ماء، إذا لم يكن ماء أي إذا لم يكن مني فلا ماء أي فلا أصل، وأيضا قالوا الأصل بقاء الطهارة وعدم موجب الأصل، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. القول الثاني يجب الغسل، وهو المشهور عن أحمد، لأن الماء بعد محله فصدق عليه أنه جنب، لأن أصل الجنابة من البعد، ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد حصلت بانتقاله فأشبه ما لو ظهر. الراجح والقول الأول والله أعلم أنه لا أصل عليه، هذا هو الصواب. وأحسن ما يستدل به حديث أم سلمة فيه آخره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا رأت الماء، وهذا لم يرى أي لم يخرج من ذكره الماء، وإنما قبض على ذكره فماذا فلم تخرج هذه القطرات أي لم يخرج المن. وحديث أيضا أبي سعيد الماء من الماء، وبما أنه لم يخرج المن فعلى هذا، وإن كان حصل بشهوة وحصل انتقال بشهوة من مكان إلى مكان لكنه ما خرج فعل هذا لا أصل عليه والله أعلم. طيب مثلا إذا انفصل المن عن الشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم خرج، هذه المسألة وإلا نخلي إن شاء الله أحسن حتى لا نستعجل لأن هذه ربما يقطع في أشكال أيضا. بعض هذا قد ذكرناها، إذا وقع المذي على الثوب فهل يصلي في هذا الثوب؟ المذي بارك الله فيك قلنا نجس، تقدم معنا أنه نجس وعلى هذا فيجب إزالة النجاسة، والمني الصحيح أنه طاهر وسيأتي. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.